بعض المعطيات التي تسربت. أنا نعرف شكون اللي خرجها، شخص له تعاطف كبير مع الإسلام، هو رجل قانون، رجل حقوق، لكن عنده وعي إسلامي كبير. معهم في هذه اللجنة، هذه اللجنة تعد تقريرا لترفعه حتى يصادقون عليه، حتى يصادق عليه ولي أمرنا، حول إعطاء المرأة الحرية في إسناد لقبها إلى أبنائها. يعني أبنائك يصلوا سن الرشد بخيره يتخذوا لقب الأب يا لقب الأم. هذا أو هذه فهوى التقرير الذي سيرفع قريبا. فموضوع الخطبة الأولى سنقف فيه مع بعضنا حول معنى النسب في الإسلام، والنسب في العائلة، يعني الأطفال أولاد إلى من ينسبون، إلى الأب إلى الأم أم من. فمن المهمات التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية هي النسب، وهو لحمة شرعية بين الولد والوالد، وتترتب على هذه اللحمة كثير من الأحكام، من الرضاع والنكاح والنفقة والولاية والميراث إلى آخر ذلك من الأحكام المترتبة. قال الشيخ ولي الله الدهلوي عالم العلماء الهند، قال في كتابه حجة الله البالغة، قال اعلم أن الناس أو اعلم أن النسب أحد الأمور التي جبن على محافظتها البشر. النسب من الأشياء التي جبلنا على المحافظة عليها، فلن ترى إنسانا في إقليم من الأقاليم الصالحة لنشأ الناس إلا وهو يحب أن ينسب إلى أبيه وجده. قال ما تشوفش في أي إقليم من الأقاليم الصالحة للسكن، الصالحة للنوع البشري، أي إنسان يقيم في هذه الأقاليم ضمن المجتمعات البشرية الإنسانية إلا ويحب أن ينسب لأبيه أو لجده، ويكره أو يكره أن يقدح في نسبه إليهما. حتى العرب كانت إذا تريد أن تهجو شخصا ما لا تقدحش في شخصه، تقدح في والده أو في جده أو في أسلافه، لأن القدح يكون هاهنا. فما اتفق طوائف الناس على هذه الخصلة إلا لمعنى في جبلتهم. هذا الشيء مشغولين عليه، أننا نريد أن ننسب إلى الوالد أو الجد. ومبنى شرائع الله على إبقاء هذه المقاصد التي تجري بجري الجبلة. هذا العالم الهندي رحمه الله قال أن في خلقنا وفي جبلتنا أننا نحب أن ننسب إلى الآباء والأجداد. هذا رأي يعني لا يشخص الحالة، لأنه إذا عاش معنا في هذه البلاد سيغير بكلامه، يرى أن بعض الناس تحب أن تنسب إلى أمهاتها، مش لأنها مجتمعات ذكورية أو مجتمعات شرقية نعلو مشان الجنس الذكور، أو إحنا ديننا وإسلامنا يعني استبدادي ديكتاتوري يحد من حرية المرأة وينقص من مكانتها. فالإسلام كرم المرأة تكريم ليس بعده تكريم، حتى يجونا إحنا نخبتنا ومثقفينا ويعملون لجنة ويناقشون بعض الثوابت الإسلامية، كما طالبوا في نفس التقرير الذي سيرفع قريبا إلغاء المهر بالكلية. وشيئا فشيئا هذا الهدم وهذا الضرب الإسلام يدخل في الأسرة، وبعد يطالبوا بالميراث والتسوية وحرية اختيار الجنس وحرية النوع الاجتماعي، ولدك يحب يصبح أنثى ما تنجمش تقره، لأن حرية، لأن اللجنة هذه إذا ترفع تقرير ويصادق عليه من له الحل والعقد في هذه البلاد، احنا علينا كده تطبيق، أعمل خطب، أعمل بيانات، أعمل مسيرات، ما عندك متاع، أن السلطة العليا معها. اتفق العلماء على أن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب، والمراد بالفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة. حتى تثبت نسب تثبته بالفراش، أي بالعلاقة الزوجية الصحيحة شرعاً وقانوناً. يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف، عنده كتاب اسمه أحكام الأحوال الشخصية، يقول: المراد شرعاً بالفراش الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل. الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل، فمن حملت وكانت حين حملت زوجة يثبت نسب حملها من زوجها الثابتة زوجيتها به حين حملت من غير حاجة إلى بينة منها. يعني يتحدث عن الفراش وعن الزوجية الصحيحة حين ابتداء الحمل، ومن نسب أو من ثبت نسب حملها من زوجها الثابتة زوجيتها له، ما نحكيوش عن مش ثابتة زوجيتها له، كمان تزوجت رجلاً وهي حامل من قبل. مش تحدث على معنى الفراش الشارع، مش الفراش الذي ينامون عليه، الفراش هي أي الزوجية، أي العلاقة الزوجية الصحيحة. وهذا النسب يعتبر شرعاً ثابتاً بالفراش. هذه في حال الإنسان متزوج زواج صحيح شرعي قانوني تنسب له أبنائه. الحالة الثانية وعليها الخلاف، اختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به. الزاني إذا أراد أن يستلحق ابنه به، أن يعطيه نسبه، هل يثبت نسبه له شرعا؟ الزاني إذا زنى وحملت المرأة وأنجبت، هل هذا الابن شرعا يمكن له أن يستلحقوها بوالده أم لا؟ أن يستلحقونه بوالده أم لا؟ هذا هو الخلاف. هذه النقطة هي في حقيقة الأمر شبهة، يعني يثيرون الشبهات بنصوص قانونية حتى يلبسوا على الناس أمر دينها. حتى لما يتكلم يقول الأم التي حملت 9 أشهر وأرضعت وأنفقت وسهرت الليالي، ألا نكرمها بنسبة لقبها إلى أبنائها؟ هذه الشبهة التي يروجون لها. والأصل لو عادوا إلى المدونة الإسلامية وما خطه الفقهاء في هذه المسائل لما تجشموا عناء رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية، لأن أصل الحملة هذه على الإسلام حملة ممنهجة لضرب الأسرة. وقلتها قديما، أنك تحب تهد دولة تهد مجتمع ابدأ بالأسرة، وقبل الأسرة بطرفاء العائلة الأب والأم، استهدفهما، أعمل قوانين، أعمل مراسيم، أعمل مناشير، ونشوف المجتمع بعد 20 و30 سنة. مسألة استلحاق ابن الزنا بوالده فيها 3 صور بعجالة. الصورة الأولى أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش، أي متزوجة، وأتت بولد بعد 6 أشهر من زواجها، ففي هذه الحالة ينسب الولد للزوج. امرأة متزوجة وزنت وبعد 6 أشهر من حملها أنجبت ولدا، هذه متزوجة ذات فراش، الشرع يلزم هذا الزوج بإعطاء نسبه لهذا الابن، لأنه فما حالات بعد 6 شهور المرأة تنجب من هذا الزوج، فما حالات مش نادرة موجودة، حالات 6 أشهر فتلد المرأة. الشرع يلزم الوالد هذا الزوج بالاعتراف بهذا الابن، إلا في حالة الملاعنة، إلا في حالة الملاعنة. اللعان ما هو اللعان؟ هو حكم شرعي يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي ب4 شهود. زوج اتهم زوجته بحالة من الزنا من غير ما أتى ب4 شهود، فيلزمه القاضي بأن يحلف 4 مرات داء لحد القذف، باش ما يقولوش أنه قذفها وهي محصن. ثم يحلف خامسة بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. العملية الخامسة من الحلف أن يحلف على نفسه باللعنة بلعنة المولى عز وجل إن كان مفتري عليها. وتحلف هي أيضا في هذه الحالة تحصل الفرقة بالتأبيد، الفرقة بينهما بالتأبيد، ويدرأ الحد وينسب أو يعفى الزوج من الاعتراف بهذا الابن. هذه حالة أولى. الصورة الثانية أن لا تكون المرأة متزوجة ولا يستلحقه الزاني به. امرأة ليست متزوجة أنجبت ابن زنا، الزاني والد هذا الطفل لا يستلحقه به إذا لم يدعي ذلك. ما قالش راه ولدي، لم يدعي ذلك، ويعني مثلا تعرف فلانة أنه فلان هو والد الطفل، إذا هو ما تكلمش وأراد استلحاق ابنه به غير مطالب هذا الزاني أن يستلحق ابنه قانونا وشرعا إذا ما اعترفش به ابتداء. الصورة الثالثة اللي فيها مربط الفرس، إذا لم تكن المرأة ذات فراش غير متزوجة وأراد الزاني استلحاق ابنه به، الزاني هذا اعترف بابنه وأراد أن يعطيه لقبه أن يستلحقه به، هذه المسألة خلافية بين العلماء. القول الأول وهو قول المذاهب الأربعة مع مذهب الظاهرية وغيره أن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به. جمهور الفقهاء أن هذا الزاني حتى ولو قال هذا ابني وأعترف به وأريد أن أنسبه إليه، قول جمهور الفقهاء لا ينسبه له. القول الثاني وهو قول جماعة من التابعين أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به. الخلاف في الصورة الثالثة أن لما تقع الفاحشة ويقع المنكر وجاء ابن زنا ضحية وصار الاعتراف من الطرفين خاصة من الزاني من فعل هذا المنكر، فلو ادعاه وأراد استلحاقه به فجمهور الفقهاء لا يلحقونه بذلك، يعني ابن الزنا ينسب إلى أمه. فالحكمة من نسبة ولد الزنا إلى أمه ما هي الحكمة؟ هذا من تمام رحمة وعدل المولى عز وجل، لأن هذا الابن في حقيقة الأمر ضحية، أمه هي أولى الناس به، وهذا الابن هو ضحية لم يحاسبه المولى عز وجل على معرة الجناية التي ارتكبها والده، خلافا للمجتمع، المجتمع حاسب هذا ابن الزنا، فالمجتمع ما يرحمش. أحيانا سلطة المجتمع أقوى من سلطة الدين، حتى من شروط الإمام الذي يصعد إلى المنبر أن لا يكون ابن زنا، حتى في أهل المساجد أهل الدين لو فرض ابن زنا صعد المنبر المصلين إيش مش يقول؟ ابن زنا يصلي بنا، تبدأ حملات التشويه والكلام، لذلك تكره إماما ابن الزنا أو تقديمه إلى الصلاة. مش عزل له من المجتمع، هذا من رحمة الله به. والحضانة تكون للأم، الحضانة تكون للأم، ابن الزنا تحضنه أمه. فيلحق ابن الزنا أمه في اللقب والنسب وفي الرعاية والحضانة، هي أصلا في النسب العادي الأم غير مطالبة بالنفقة وغير مطالبة بالحضانة، هذا من مشمولات الأب. في ابن الزنا تقلب الموازين تصبح هي الأم والأب. جاء في المبسوط للسرخسي أقره أو أقر أنه زنا بمرأة حرة، وإن هذا الولد ابنه من الزنا، وصدقته المرأة، فمحالة، يعني هي اعترفت وهو اعترف وادعى ذلك الابن. فإن النسب لا يثبت من واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر أو الحجر في رواية، أي الخزي والمعرة، يعني يقوم بالفعل ويشوه لها سمعتها. واحنا نشوف في الحالات هذه الأولى ألا ينسب له، ينسب لأمي حتى وإن كان فلذة من فلذات أكبادي، هذا ابن زنا، ابن خطيئة، ولا فراش للزاني. فإن شهدت القابلة، شهدت عملية الولادة، ثبت بذلك نسب الولد من المرأة دون الرجل، لأن ثبوت النسب منها بالولادة، وذلك يظهر بشهادة القابلة، لأن انفصال الولد عنها معاير، فلهذا ثبت النسب لها. رغبتهم في إلحاق أو إعطاء نسب الأم للأبناء بعد سن الرشد، في حقيقة الأمر تغافلوا أن في الفقه الإسلامي من يلحق بلقب أمه هو ابن الزنا. يقول القائل: فيه تعسف على المرأة، وفيه يعني حط من قيمتها، علاش ما نسبوش ألقابنا ونسبنا لأمهاتنا؟ لأنه نسبنا لأمهاتنا ثابت بالولادة والرضاعة والحضانة وكل شيء، تبقى الطرف الثاني من العائلة اللي هو الأب أين محله من الإعراب؟ لما تنسب نفسك لأمك يسأل وين نسب للوالد بتاعك؟ ها هنا يطلق عليك ابن زنا، مش من باب الحريات هذا، هم يحبوا يدخلوا شيئا فشيئا لأن المرأة عملوها سلعة وبضاعة. وأنا نتحداهم ويرفعوا تقرير يحبوا يسكروا المواخير في تونس، بيوت الدعارة، والله لا يقدروا، ما فيش محط للمرأة، ما فيش مهانة ومعرة وذل وخزي لها، نساء المسلمين هذيك. علاش وزارة المرأة ما تتكلمش؟ لا يتكلموا إلا في الحاجات هذه اللي فيها مس من العائلة المسلمة، لأنك إذا تنسب نفسك لأمك، مع احترام للأمهات، فما شكون ما يحبش ينسب نفسه لأمه، لكن نسبتك للوالد هي المحدد لك والهوية في وجودك، لأن العائلة طرفاه اثنان، الوالد والوالدة، نسبتك للوالدة ثابتة بالولادة وكل شيء، والعلاقة الدامة 9 أشهر من التخبط والآلام والتربية وكل شيء، نسبتنا لها ثابتة. طيب نسبتك لوالدك، أين هو والدك في 9 أشهر؟ وفي الإرضاع وفي النفقة وكذا. المسألة هذه ما يشوفوهاش، لأنهم يحبوا يعطوا للمرأة حرية مطلقة، كما قديما قالوا نريد منحة 500 دينار للأمهات العازبات، أم عازبة غير متزوجة، تقنين للزنا، تقنين الفاحشة، تصبح فاحشة، ثم قانون يدعمها ويدافع عن أهلها. هذه عموما فحوى التقرير الذي من ألطف الله تسرب منه قليلا، وما خفي كان أعظم. نسأل الله أن يرحمنا، لأن الهجمة الممنهجة عن الإسلام في ظل سبات من أهل الدين، يعني لا فهم لا بيان، لا استنكار من الجهات المطالب أن تتكلم وتدافع، الجهات الإسلامية القانونية ما تتكلم، حتى المجلس الإسلامي الأعلى وقع حله الذي ينتظرون منه الفتوى والتحقيق في المسائل، لأن الفتوى ما تعجبش سيادتهم نسكروا هذا المجلس الإسلامي الأعلى، وننتظر مفتي الجمهورية المأجور حتى يفتي في مسائل تحطوا في الفلوس في جيبه، لأن الجبن، هذا الجبن الذي نعيش به، هذا الخوف، ناس تخشى غير الله، تكلم قل كلمة حق. المفتي في مسألة الميراث قبل سنوات تكلم وبين، ولما كانت المسألة محفوظة من سيادته أعلى الله كعبه ما تكلمش سيادة المفتي، يقول فضيلته حكيم. هذه المسائل، ونسأل الله أن يقطع دبيرهم هؤلاء، لأنهم يخططون ويدبرون ويضخون الأموال باش تدمر الأسرة التونسية. يعني تمشي أنت تسمع القضايا في المحاكم، قضايا شيء غريب، ها والد زنا بابنته، ها أم اعتدى عليها ابنها، أو واحد قتل والده وقتلت والدتها، وحالات من الطلاق، واحد خايف من زوجته تضرب فيه وتفك له في أمواله. الأسرة التونسية تهدمت تقريبا إلا ما رحم ربك. وبهذه الأشياء يعني يعطون المرأة حرية أكثر، أن يكون مجتمع أنثوي مش مجتمع ذكوري، تكون المرأة الجمعية تدافع عنها والمنظمة تتكلم، نساووها في الإرث مع الرجل مع الذكر، نعطوها الحرية أن تقرر مصيرها، أن تتمرد على عائلتها، أن تتزوج حتى من غير ولي، حتى من غير مشورة أهلها، من غير مهر، من غير كذا، لأن العرف، العرف من مصادر التشريع. تجاوزوا هؤلاء كل الأعراف، تجاوزوا الدين، تجاوزوا الشرع والمدونة الفقهية الإسلامية، ويجي يقول لك لنكرم المرأة ننسب أبنائها إليها. هذا فيه إهانة للمرأة. الرأي الإسلامي والرأي والوعي الإسلامي الصحيح أن الأمة المرأة المسلمة مكرمة في ديننا، محفوظة مصونة مطهرة. هؤلاء جعلوها بضاعة وسلعة، سلعة للتجارة، تحب تربح في انتخابات نكرم المرأة، ننسب الأبناء لها، نعطوها الحرية في الميراث، نعطوها في كذا. ويشوهون الدين، يشوهون هذا الدين لجهلهم العميق والكبير. هذه المرأة أصبحت بضاعة. أنا نتحداهم، امشي أعمل إجراء حتى تحصن بنات المسلمين، أعمل إجراء، ماك صاحب قرار وصاحب سلطة، امشي أغلق بيوت الدعارة، قنن أشياء يعني تجعل فتيات 16-15 سنة تعمل في علب ليلية، في ملاهي ليلية، وهذا ثابت وموجود. أصبحت عندنا في بلادنا الآن تجارة البنات، يجيوا جماعة بلدان أجانب وبلدان بلدان أخرى فيمارسون الفواحش مع بنات المسلمين مقابل 1000 دينار و2000 دينار على مرأة ومسمع من منظمات الدفاع عن الطفولة وعن المرأة وعن كل شيء. ولما تتكلم عن طهارة المرأة المسلمة وعن عفتها يتهمونك بكل شيء. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أريد أن أنبه على مسألة وهي طريقة الاصطفاف للصلاة. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف. يعني اصطفاف أنس بن مالك واليتيم كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يمينا أو شمالا، قال وراءه. وروى مسلم عن جابر أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر قام عن شمال أو يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وأقامه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فدفعنا حتى أقامنا خلفه. قال ابن قدام المقدسي في المغني: ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود. وسط الإمام أي استحباب شديد أن تبدأ الصف من الوسط، ثم يمينا فشمالا، مثلا تقف في الصف في الوسط ثم يمين وشمال يمين وشمال، حتى إذا مالت الكفة للجانب الأيمن ما فيهاش إشكال. لكن ما نراه من اختلاف ورفع أصوات في المسجد وكلام خارج عن حدود الأدب مع المولى عز وجل، هذا غير مسموح به. قم في الوسط ثم ابدأ يسار ويمين، هذا أصلا من مقاصد الشريعة، لأنك لو تبدأ الصف عن اليمين مثلا باهي، واللي باش يدخل من هذا الباب ماذا يفعل؟ النجم تفوت ركعة. من مقاصد الشرع حتى في الاصطفاف للصلاة، أول حاجة فيه نظام وفيه اتفاق على خط واحد على صف واحد، ثم يمينا فيسارا، حتى اللي داخل من هذا الباب ينجم يخلط على الصلاة، واللي داخل من هذا الباب كذلك. لكن هذه الخلافات والاختلافات الكبيرة والله ما أنزل الله بها من سلطان، ونسمع رفع أصوات في المساجد وكلام يعني لا يليق بهذا البيت من بيوت الله. أصلا يجب أن نتعلم الأدب مع الله، أنك لما تدخل بيت من بيوت الله تتأدب. الإنسان لما يدخل بيت وعنده ضيوف يبدأ محترم نفسه، ما يتكلمش، يعس على لسانه، يكون متأدب محترم، يحترم هذا الفضاء لأنه فضاء مشترك بيننا جميعا. لكن هنالك بعض الناس عندها بعض من الجهل أو بعض من الجاهلية. مع بعضنا بإذن الله نحاول نرتق بأنفسنا. دخلت والناس تصلي لا ترفع صوتك، الناس تقرأ القرآن لا ترفع صوتك، واحرص على الأحاديث الجانبية، مش ممنوع تتكلم على اللي بجنبك، لكن مرات تبدأ في الجامعة يحكيوا على ماتش كورة، وش عامل الفريق الفلاني والفريق الفلاني. هذا مسجد، جامع للصلاة للعبادة لذكر المولى عز وجل، للتآلف والتقارب والتحابب. حتى في وسط الصلاة تصير عنا خلافات ومشاحنات، حتى تقف مش تصلي بجنب أخوك يقول لك ابعد غاد في الصلاة مش قبل الصلاة، يعني في وقت يحرم فيه الكلام يتكلم يقول لك امشي غادي ما تمسنيش. هذه في مساجد مسألة أخرى أريد أن أشكر من كل قلبي الناس اللي أنفقت على هذا البيت، خاصة اللي أنفقوا من غير حساب، الناس اللي تشوفوا رف الثياب ويعمل ويكتح ويكد باش يجيب 200 300 دينار يعطيها للقائمين على هذا البيت، لأنه عنده حب وعنده عشق وعنده توجه خاص و شيء كبير لا يوصف. ناس يجي يكتب لك شيك في 10 ملايين ويعطيه للجامع ويقول لك أنا قص كلمني تنعطيه، لأنه شوف الدولة هذه مش فارقة منها شيء، خاصة وزارة الشؤون الدينية ما عطتش 100 ملايين من هذا الجامع، وشكون اللي يبدل البكات هذه واللي عمل البيضة وبش يعلي السور ودهن وعمل السقف وعمل السطح وشرى كل شيء؟ أنتم أهل هذا البيت، أهل هذا المسجد، ما يطلب منك شيء كان دعوة. نسأل الله أن يكون كل شيء في ميزان حسناتكم، خاصة الذي تبرع وأنفق من قلبه، يعني مش خطر يقولوا له أنت كريم أنت سخي أنت جواد، يعني يجي يمدلك الفلوس حتى سبحان الله فلوس بكمشة ما حسبهاش أولا، ثانيا ما تشوفش وجهه، حتى تقول له بارك الله فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، أنه أعطى لله. يعني كنت يمكن تنسى باش تعترف له بالجميل، الله لا ينسى. اللهم من طلب الدعاء فاللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، واجعله في ميزان حسناته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ان في يوم الجمعه ساعه يستجاب فيها الدعاء. اللهم ان نرفع اكف ذراعه اليك يا ذا المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاه والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنه مثواهم ومثوانا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ضيقا الا نفسته، ولا مدينا الا قضيت الدين عنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسالك ان تحفظنا، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم اعطنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم لا تحوجنا الا اليك. اللهم بارك للقائمين على هذا البيت، اللهم بارك على المنفقين لهذا البيت. اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وارحم موتاهم. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن علمنا خيرا. اللهم مكاد للإسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا رحمكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله